أمي وبأخلاقه واحتواهم عليه الصلاة والسلام، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى مع نسائه كان يتعامل أحسن التعامل. تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، لا امرأة ولا خادما، عمره ما رفع يده على زوجته، لا امرأة ولا خادما، قالت: إلا أن يقاتل في سبيل الله. تريد ترى متى النبي عليه الصلاة والسلام يضرب؟ اذهب وانظر إليه في أحد وفي بدر وحنين وغيرها من المعارك. في الجهاد رجال يقاتل في سبيل الله ويضرب، لكن عند زوجته عند أبنائه كان عليه الصلاة والسلام يضبط أخلاقه ويضبط نفسه. ويأتي إليه الرجل يقول: يا رسول الله أوصني، ويقول: لا تغضب لا تغضب. يقوم، ما قال له أكثر من صلاة الليل واختم القرآن كل شهر، لا، قوم أخلاقه. أوصني، قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تنبيها له على أهمية تأثير الدين في أخلاقه.